أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس الرابع عشر من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله باب الغسل إلى قول المصنف رحمه الله: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل. الغسل في اللغة هو صب الماء على الشيء، واختلف العلماء رحمهم الله هل من شرط الغسل أن تمر يدك على الشيء أو ليس من شرطه. فقال بعض أئمة اللغة: كل من صب الماء على الشيء وأصاب ذلك الشيء صدق عليه أنه قد غسله. وقال بعضهم: لا بد من إمرار اليد على الشيء المغسول. وأصح الأقوال أن الغسل لا يشترط فيه أن تمر يدك على المغسول، وأن الشيء إذا صببت عليه الماء فقد غسلته. يقول رحمه الله: باب الغسل. الغسل في المراد به في الشرع تعميم البدن بالماء مع نية مخصوصة، وهي قصد القربة لله جل وعلا. فخرج من عمم بدنه بالماء بقصد النظافة أو بقصد السباحة والاستجمام، فإنه لا يعتبر غسلا شرعيا. الغسل عبادة شرعية شرعها الله جل وعلا على الجنب، وأوجبها على الجنب والحائض والنفساء ومن في حكمهم ممن هو مأمور بالغسل كالجنب. والعلماء رحمهم الله من عادتهم أنهم يذكرون باب الغسل في كتاب الطهارة، والسبب في ذلك أن الغسل طهارة صغرى طهارة كبرى. فبعد أن بين رحمه الله الوضوء وهو الطهارة الصغرى، شرع في بيان أحكام الطهارة الكبرى وهي الغسل. قد يسأل سائل ويقول: أليس الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى؟ نقول: نعم. فيقول: إذا كان الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، فقد كان الأنسب أن يبدأ بالكبرى قبل الصغرى، لأن الصغرى قد تندرج تحت الكبرى. وأجيب عن ذلك بأن الوضوء أكثر من الغسل، بمعنى أنك تتوضأ في اليوم أكثر من مرة، والغسل لا يقع إلا عند موجبه من جنابة أو غيرها. وقد يجلس الأعزب سنة كاملة لا يجنب ولا يغتسل في السنة إلا مرة واحدة. فلما كان الوضوء أكثر وقوعا، أو كما يقول العلماء أعم بلوى، ابتدأ العلماء رحمهم الله بالوضوء ثم ثنوا بالغسل. هذا من جهة النظر والنظر. وبعبارة مختصرة تقول: قدم الوضوء لعموم البلوى به وشدة الحاجة، وأخر الغسل لندرة وقوعها أو قلة وقوعه بالنسبة للغسل. الأمر الثاني أن الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم يقدمون الوضوء على الغسل مراعاة لترتيب القرآن، فإن الله عز وجل في آية مائدة بيّن حكم الوضوء ثم أتبعه بالغسل. مناسبة الغسل للطهارة كما قلنا أنه نوع من أنواعها، فناسب أن يذكر ما يتعلق به من أحكام. يقول المصنف رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بطهارة الغسل. نعم. وموجبه خروج المني دفقا بلذة. وموجبه، الموجب هو المسبب، أي أن هذا الغسل يوجبه أو يتسبب في لزومه على المكلف خروج المني دفقا بلذة، أي إذا خرج المني من الإنسان دفقا وبلذة لزمه الغسل. أما الخروج فهو ضد الدخول كما هو معلوم، ومراد العلماء بخروج المني أن يجاوز رأس الإحليل وهو مجرى المجرى من العضو، فإذا بلغ المني ذلك الموضع بمعنى أنه قذفه العضو وجب الغسل، فهذا المراد بالخروج. لما قلنا خروج، لما قال المصنف خروج فهمنا من ذلك أنه لو لم يخرج، وهي مسألة الانتقال، لو شعر به قد تحرك في بدنه، وهي مسألة الصلب، أن يشعر به قد خرج من صلبه ولكن لم يقذف، فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا، الغسل مرتبط بالمجاوزة. ففائدة تعبير الفقهاء بخروج أنك لو سئلت عن رجل حصل منه تحرك الشهوة واشتداد نزع المني من الصلب أثناء الصلاة فأمسك العضو حتى سلم، صلاته صحيحة ولا يحكم بوجوب الغسل عليه إلا بعد الخروج وتحقق الخروج. فإذا الوصف بالخروج معتبر، فمفهومه أنه إذا لم يخرج لم يجب الغسل، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو الغسل من سببية، أي بسبب الماء وهو خروج المني، فإذا خرج المني وجب الغسل، فإذا لم يحصل الخروج لم يحصل الماء ولذلك لا يجب الغسل. يقول العلماء: خروج المني، المني هو الماء الأبيض السخين بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، ورائحته كطلع النخل، يخرج دفقا عند وجود الشهوة الكبرى أو اللذة الكبرى. خروج المني دفقا، الدفق وصف معتبر اشترطه الفقهاء رحمهم الله لقوله تعالى: خلق من ماء دافق، فوصف الله جل وعلا مني الإنسان بكونه دافقا، ولذلك قالوا إذا خرج المني دفقا وجب الغسل. وهنا مسألة: لو أن إنسانا خرج منه المني قطرات دون أن يخرج دفقا فهل يجب عليه الغسل؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء: إذا خرج المني دفقا وجب الغسل، وإن خرج بدون دفق لا غسل، لأن الله وصف المني بكونه دفقا، فإن خرج قطرات فهو مرض واعتلال في الصحة لا يوجب الغسل، ولذلك لا يجب من مثله غسل. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وأصح القولين والعلم عند الله أن المني إن خرج دفقا، إن خرج قطرات مع الشهوة وقصد الشهوة أوجب الغسل لوجود المعنى الموجب، وإن خرج قطرات على سبيل المرض أو الاعتلال لم يوجب الغسل، لأن العلة التي ذكروها من كونه خارجا عن وصف القرآن بسبب المرض لا تتحقق إلا في أحد الصور، وإذا كانت العلة لا تتحقق إلا في أحد الصور يجب تخصيصها بما ذكر. ولذلك نقول الأصل في خروج المني أنه يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. فإن حصل للإنسان مرض وخرج منه قطرات، أو العضو أصابه مرض وأخرج منيه قطرات دون قصد الشهوة ولم يكن ذلك بها، فإنه لا يوجب الغسل. وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، قلنا خروج المني دفقا. بعض الأحيان كما يحصل لبعض المرضى، كما استؤصلت منه البروستات أو ما يدري في مسألة غدة المسالك، لو أن إنسانا استؤصلت منه فأصبح المني يخرج مع بوله، وقد يخرج بكثرة وهو دافق، هل نعطيه الحكم؟ لاحظوا الصورة الأولى المني قطرات، الصورة الثانية دافق ولكنه بمرض، فنقول مثله لا يوجب الغسل لأنه ليس في حكم الغالب المعتاد وهو نادر ويحصل بسبب اعتلال الصحة فيأخذ حكم المرض. الأمر الثاني للأصول العامة في الشريعة أننا لو أوجبنا الغسل على مثل هذا لكان فيه حرج ومشقة، والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة. هذا حاصل ما ذكر في قولهم خروج المني دفقا بلذة. اللذة وصف معتبر، قالوا إنه يخرج دفقا مصحوبا باللذة وهي اللذة الكبرى، وخرج بقولهم اللذة الكبرى ما يخرج باللذة الصغرى وهو الذي يسمى المذي، وهو قطرات يسيرة لزجة تخرج عند بداية الشهوة، فمثل هذه القطرات لا تأخذ حكم المني، والمني يختص باللذة الكبرى والشهوة الكبرى. هذا هو الموجب الأول، يقول فيه المصنف رحمه الله خروج المني دفقا بلذة، أي إذا خرج المني من المكلف بهذه الصورة الجامعة للوصفين دفقا وبلذة وجب الغسل. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، فدل على وجوب الغسل بخروج المني بالصفة التي ذكرناها. ظاهر قول المصنف خروج المني العموم، أي سواء خرج المني في يقظة أو خرج في منام، فإن خرج في اليقظة سواء كان بجماع أو بغير جماع، وإن خرج في المنام سواء تذكر الاحتلام أو لم يتذكر الاحتلام. أما الدليل على وجوب خروج وجوب الغسل بمجرد خروجه في يقظة أو منام على هذا الإطلاق فحديث مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب الغسل من الجنابة مبني على وجود الماء وهو المني، فكلما وجدنا الماء وهو المني حكمنا بوجوب الغسل. وعلى هذا لو أن إنسانا نام ثم استيقظ فوجد أثر المني في ثوبه فهل يجب عليه الغسل لو لم يذكر الاحتلام؟ الجواب نعم، لظاهر الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل دون نظر إلى كونه ذاكرا أو غير ذاكر، وبناء على ذلك فالعبرة بوجود الخروج سواء شعر بكونه احتلم أو لم يشعر بكونه محتلما. الأمر الأخير الذي نريد أن ننبه عليه، لو شك الإنسان في ماء استيقظ من نومه فوجد بللا في ثوبه ثم لم يدري هل هو مني فيغتسل أو مذي فحكمه حكم البول، الجواب يميز هذا الماء، فإن وجد علامة المني وهي رائحة المني ورائحته كطلع النخل أو وصف المني يبسه إذا كان طال عهده بالمنام، كأن يستيقظ مثلا الصباح الباكر بعد صلاة، ينام بعد صلاة الفجر ثم يستيقظ بعد شروق الشمس ويسهو عن نفسه، ثم لما أراد أن يصلي الظهر وجد الماء في ثيابه يابسا، فحينئذ يعمل بالأوصاف من سخنه، سخن المني ورقة المني. فإن وجد سخن المني أو رائحة المني، لأنه إذا طال وقته كانت رائحته كالبيض، كرائحة البيض، وإن كان طريا تكون رائحته كطلع النخل، وطلع النخل هو الوبار الذي تؤبر به النخل. فإذا وجده بالصفة نظر فوجد صفة المني على الذي ذكرناه، حكم بكونه منيا واغتسل. إن لم يجد الصفة أو وجد قطرات يسيرة فمثلها ليس بمني، لأن المني كثير، وحينئذ يبني على أنها مذي، وهو الذي يكون عند بداية الشهر. هذه حالة أن يجد علامة المني، أن يجد علامة المذي ألا يستطيع التمييز، وهي الحالة الثالثة. فإن وجد علامة المني أو علامة المذي حكم بما وجد من علامة، وإن لم يستطع التمييز رجع إلى اليقين من كونه مذيا حتى يستيقن أنه مني فيجب عليه الغسل. فنقول لمن شك في هذا الماء الموجود في الثوب هل هو مني فيغتسل أو مذي فيغسله ويتوضأ، نقول هو مذي حتى تستيقن أنه مني، ولا يجب عليك غسل بالشك. نعم. لا بدونهما من غير نائم. لا بدونهما، لا نافية، أي لا يجب الغسل بدون بماء بمني خرج بدون دفق أو بدون لذة أو بدونهما. وقيل بالترابط بين الدفق واللذة، أنه لا توجد اللذة إلا مع الدفق. وإذا بناء على ذلك قلنا هذان الوصفان إذا لم يوجدا لم يحكم بوجوب الغسل من المني، لا بدونهما. نعم. من غير نائم. من غير نائم، وهو المستيقظ. فلو أن إنسانا كان مستيقظا وخرج منه المني بدون دفق ولا لذة، فما الحكم؟ لا يجب عليه لظاهر القرآن كما قلنا بالتفصيل الذي بيناه. لكن لو أن إنسانا نائما نام فلم يشعر بلذة ولا بدفق، فما الحكم؟ قالوا يجب عليه الغسل لعموم قوله إنما الماء من الماء. نعم. السبب في استثناء النائم أن النائم لا شعور عنده، ولذلك لا يشعر باللذة. النائم قد يحتلم ويستيقظ ولا يجد أثرا ولا يذكر أثر الاحتلام من وجود الشعور باللذة، وبناء على ذلك أسقط في حكمه اللذة، وأعمل عموم النص في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال هل عليها غسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما هن شقائق الرجال، وقال نعم إذا رأت الماء إنما هن شقائق الرجال. نعم. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا الوجه الثاني الذي أشرنا إليه. قال بعض العلماء إذا شعر بانتقاله دون أن يقذفه فإن العبرة بالانتقال لا بالخروج. نعم. فإن خرج بعده لم يعد. فإن خرج بعده لم يعد، هذه على صورتين، الصورة الأولى التي ذكرناها، والصورة الثانية أن يخرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا به بهذه القطرات تنزل، أو فضلة المني نزلت ولو دفقا، فهل العبرة بالأصل أو العبرة باللاحق؟ هل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أو العبرة باللاحق؟ فإن قلت العبرة بالسابق فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال التابع تابع، يعتبر تابعا لما قبله. وإن قلنا إن العبرة باللاحق فحينئذ يجب عليه أن يعيد غسله، لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق. والصحيح أن العبرة بالسابق وأنه إذا اغتسل للأول أنه لا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. نعم. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. السبب الثاني الذي يجب به على المكلف أن يغتسل تغييب حشفة أصلية. التغييب هو المواراة، تقول غيب الشيء في التراب إذا واراه فيه، وما غاب هو الغائب هو المتواري عن الأنظار. وتغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، والمراد بالتغييب أن يحصل الإيلاج، فبعض العلماء يقول إيلاج وبعضهم يقول تغييب، والمعنى واحد. فلما قال تغييب الحشفة فهمنا من ذلك أنه لو ألزق رأس العضو برأس العضو لا يجب الغسل، أنه لو ألزق رأس العضو برأس العضو أنه لا يجب الغسل، سواء كان من قبل أو دبر لا يترتب عليه الحكم الشرعي المترتب على الإيلاج. وهذا يكاد يكون بالإجماع، التغييب شرط معتبر، ولذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا ألزق الختان الختانة فقد وجب الغسل. فكنا صلوات ربي وسلامه عليه عن الإيلاج بقوله إذا ألزق، فإن هذا لا يحصل إلا بإيلاج رأس العضو، قالوا لا يحصل ذلك إلا إذا وقع الإيلاج. وبناء على ذلك فشرط هذا الموجب الثاني أن يحصل تغييب لرأس العضو أو قدر رأس العضو من مقطوع رأس العضو. فلو سأل إنسان سألك عن حكم مواراة رأس عضو مقطوع، لو قال لك علمنا الحكم في تغييب الحشفة فلو كان مقطوع الحشفة، فالأصل عند العلماء رحمه الله أنه يجاب بقدرها، يعني يترتب الحكم على قدرها. تغييب رأس تغييب الحشفة في فرج أصلي، في الفرج يشمل ذلك الأنثى والذكر والحي والميت والحيوان والإنسان. فإذا حصل إيلاج على هذه الصورة في فرج آدمي ذكرا كان أو أنثى، أو كان من بهيمة أو كان من حي أو ميت، وجب الغسل. وهذا فيه أصل وفيه مقيس على الأصل. أما الأصل في إيجاب الغسل بالإيلاج فمحله الجماع، وهذا بنصوص الأحاديث، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين إذا أزق الختان الختان، وقول عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان، وقوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذه النصوص الصحيحة دلت على أن العبرة بإيلاج رأس العضو، وهذا منصوص جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف من أهل العلم رحمة الله عليهم. أما بالنسبة الملحق بهذا الأصل ففرج الدبر سواء كان من امرأة وهو محرم وطئه، أو من رجل، أو كان من بهيمة، فإن كل ذلك يعتبر آخذ الحكم ما ذكرناه بالقياس، لأن الشرع ينبه بالنظير على نظيره. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وخالف بعض أهل العلم فقال لا يجد إلا إذا حصل الإيلاج من عضو الأنثى بالجماع، وأما غيرها فلا يجب فيه غسل. والصحيح ما ذكرناه، تغييب حشفة في فرج أصلي، هذا التغييب ظاهره سواء كان يقظة أو مناما، فإن التكليف مبني على الحكم الوضعي للحكم التكليفي، فإن التكليف بوجوب الغسل مبني على الحكم الوضعي للحكم التكليفي، بمعنى أنه متى ما حصل الإيلاج فالحكم بوجوب الغسل بغض النظر عن كونه في يقظة أو منام. تغييب حشفة في فرج أصلي، خرج من هذا الفرج غير الأصلي، ومثل له العلماء بالخنثى المشكل، فقال بعض العلماء رحمة الله عليهم وهو يكاد يكون مذهب الجمهور أنه إذا جامع الخنثى وكان مشكلا فإنه لا يحكم بوجوب الغسل عليه. وهذه هي مسألة فيها خلاف وأنا متوقف عنها، يعني بعض العلماء يرى أن العبرة بالفرج الأصلي، قالوا لأن الخنثى إذا لم يتبين أهو ذكر أو أنثى فإننا نعمل قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أن المجامع يعتبر طاهرا، وشككنا في هذا الفرج هل الخنثى رجل فيكون بمثابة وطأ فرج غير أصلي فحينئذ لا يجب الغسل، أو هو أنثى فيكون جماعا صحيحا موجبا للغسل فشككنا فرجعنا إلى اليقين. هذا وجه إسقاط الغسل، يقولون إن المجامع الأصل فيه الطهارة وشككنا في هذا الجماع أيوجب غسل أو لا يوجبه، والأصل براءة الذمة فلا يجب غسل بجماع خنثى مشكل. هذا بالنسبة لكلام العلماء رحمة الله عليهم. نعم يخرج قبنا أو دبرا، هذا للتنويع سواء وقع في قبنا أو دبر، يخرج من هذا الفرج غير الأصلي كما ذكرنا الخنثى المشكل أو يكون مصنعا، فكل ذلك لا يوجب الغسل. قال بعض العلماء الإيلاج موجب للغسل للمولج فيه سواء كان عضوا أو غيره، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية وغيره. صورة المسألة، الآن المناظير الموجودة الطبية تولج من الدبر، إذا احتاج إلى مريض لكشف مرض جراحي أو نحوي يتأكد من وجود قرحة أو غيرها، أو احتاج لإيلاج هذه المناظير، أو القسطرة التي تكون مثلا في الإحليل. قال بعض العلماء إيلاج أي شيء في الفرج سواء كان مخلوقا حيا المولد أو كان غير حي كالآلات الحديدية الموجودة الآن من المناظير ونحوها يوجب الغسل. فيتفرع على هذا لو سأل سائل عن إدخال المناظير أن يوجب الغسل أو لا يوجبه، فحينئذ نقول على هذا القول يجب عليه أن يغتسل، والصحيح أنه لا يجب الغسل، الصحيح أنه لا يجب الغسل بإيلاج غير الأعضاء المعتبرة. نعم ولو من بهيمة أو ميت، ولو من بهيمة أو ميت، أي لو وقع الإيلاج في بهيمة أو ميت. نعم وإسلام كافر، هذا الموجب الثالث، إسلام كافر. بالنسبة للإيلاج فيه مسألة خلافية كانت بين السلف، كان بعض السلف يقول فيه مسألتان، المسألة الأولى كان بعض السلف يقول إذا جامع الرجل ولم ينزل لا يجب الغسل، أي أنهم لا يرون أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل، وذهب الجماهير من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنه يجب الغسل سواء حصل الإنزال في الجماع أو لم يحصل. وهذه المسألة كان فيها في أول التشريع في الإسلام كان الرجل إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وفيها حديث صحيح منها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو الغسل بسبب الماء وهو المني، فإذا جامع أهله ولم ينزل لا ماء عليه، أي لا يجب عليه غسل، هذا مفهوم الحديث. ومما دل عليها ما ثبت أيضا في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار فقرأ عليه الباب فخرج الرجل مسرعا كأنه كان مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، إذا أعجلت أو أقحطت، أعجلت بمعنى أن الإنسان نزع قبل أن ينزل في الجماع، أو أقحط أي لم يحصل إنزال أثناء الجماع فلا غسل عليك. فظاهر هذا النص أن العبرة بحصول المني، وجاء في الحديث الثالث أيضا ما يؤكد هذا في قول عليه السلام إذا فضخت الماء فاغتسل، فكانت هذه رخصة في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل بمجرد الجماع، ثم جاء الأمر من الله عز وجل بإيجاب الغسل بالجماع في حديث أم المؤمنين عائشة إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، في رواية أنزل أو لم ينزل. ولذلك لما اختلف الصحابة في عهد عمر كان بعض الصحابة يحفظ الفتوى الأولى ويحفظ التشريع الأول، وكان بعضهم حسب النسخ فاختلفوا واختصموا إلى عمر، فبعث عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورع الصحابة، وهذا من كمال عقلهم وفضلهم أنهم كانوا ينزلون العلم بأهله. فانظر إلى عمر الخليفة الراشد الإمام العدل رضي الله عنه وأرضاه، لما أعيت عليه المسألة ما حكم وبت الأمر واختار أحد القولين وحسم، لا، رجع إلى أم المؤمنين. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نافلة عليه الصلاة والسلام في السفر، قالت: سل عبد الله بن عمر فإنه أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره مني. كانوا هكذا، وهذا هو شأن أهل الفضل، والمنبغي بين طلاب العلم وأهل العلم كذلك، إذا علمت أن هناك من هو أعلم منك في فن وأعلم منك في علم أن تشير إليه. فلما اختلفوا في هذه المسألة رجعوا إلى أمهات المؤمنين، وكانوا إذا خفي عليهم شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور البيت والنساء وأحكامها رجعوا إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأخبرته أم المؤمنين بالحديث، فقال عمر رضي الله عنه: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين، أي عزرته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم الذي كان في أول الإسلام بالتخفيف، فوجب الغسل سواء حصل العلاج أو سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. وجاء إلى عمرة رضي الله أبو سلمة رضي الله عنه الإمام المشهور تلميذ ابن عباس، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحصل تشكيك في هذه المسألة في عهد التابعين، فجاء إليها وذكر القول الذي يقول بإسقاط الغسل على من دامع ولم ينزل، فسأل أم المؤمنين فقالت: يا أبا سلمة، إنما مثلك مثل الفروج، سمع الديك تصيح وصاحب صياحها، يعني ما أنت إلا تبع للناس، ينبغي أن يؤخذ العلم عن أهله. ثم ذكرت له الحديث، فهذا يدل على شدة أم المؤمنين رضي الله عنها في المسألة، وأن الأمر منسوخ ومنتهي وليس. ولذلك يقول بعض العلماء: حصل الإجماع بعد الصحابة على أن مجرد الجماع يوجب الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. المسألة الثانية، ذكرنا أن الإيلاج يوجب الغسل، فالإيلاج يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون بدون حائض، وهذا بالإجماع معتبر بالأوصاف التي ذكرناها. الصورة الثانية أن يكون بحائض، فلو حصل الإيلاج بالحائض فهل يجب الغسل أو لا يجب؟ فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء لا يجب، وثلاثة أوجه: قال بعض العلماء لا يجب الغسل إذا وجد الحائض، وقال بعضهم يجب الغسل سواء وجد الحائض أو لم يوجد، وقال بعضهم إن كان الحائل رقيقا وجب الغسل، وإن كان ثخينا لم يجب الغسل، والأقوى أن الحائل لا يجب معه غسل، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مس الختان الختان، إذا مسه، فعبر بالمس، ولا يكون المس مع وجود الحائل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، وقد قالوا أنه لا بد أن يكون بإفضاء دون وجود حائل. فأصح الأوجه والعلم عند الله أن وجود الحائل لا يوجب الغسل معه، لكن الاحتياط والأورع أنه يغتسل سواء كان وجد الحائل أو لم يوجد. نعم. وإسلام كافر، وإسلام كافر أي إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وفيه حديث قيس اختلف في إسناده، حسنه بعض العلماء وقال به بعض أئمة السلف، وفي قول عليه الصلاة والسلام: ألق عنك شعر الكفر واغتسل، وقالوا إن الكافر يجب عليه الغسل. وللعلماء أوجه في هذه المسألة تكلمنا عليها في شرح البلوغ، فقال بعضهم يجب الغسل على الكافر مطلقا، وقال بعضهم يجب الغسل على الكافر إن كانت منه جنابة في حال كفره، ولا يجب إن كانت إذا لم تكن منه جنابة، وقال بعضهم لا يجب الغسل على الكافر مطلقا، وهذا مذهب الجمهور الثالث، والثاني التفصيل للحنفية، والأول للحنابلة وطائفة من أهل الحديث. والحقيقة مدار هذه المسألة على صحة الحديث، قد تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الخلاف فيها في شرح البلوغ. نعم. وموت. نعم. وموت وحيض ونفاس. وموت أي إذا حصل الموت وجب الغسل على الميت، لكنه وجب غسل الميت، لكنه متعلق بالمكلفين. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف بعرفة وأتي بالرجل الذي وأخبر بخبر الرجل الذي وقصته دابته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحمطوه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أين محل الشاهد؟ اغسلوه. فوجه الخطاب للمكلفين، قالوا فدل على وجوب غسل الميت لكنه متعلق بالمكلفين. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في لما توفيت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر. فهذا يدل على وجوب أيضا على الأنثى، فالأول للذكر والثاني للأنثى، وبناء على ذلك يجب غسل الميت من المسلمين ذكرا كان أو أنثى. وهنا مسائل: لو أن الميت مات وليس هناك ماء، قالوا يسقط الغسل، واختار بعض العلماء أن ييمم. والمسألة الثانية: لو أن الميت حكمنا بوجوب غسله، فهل هذا الوجوب مطلق أو مقيد؟ نقول هو مقيد بالحالات الاستثنائية. فلو أن الميت كان محروقا أو مجدورا به الجدل والعياذ بالله، يعني إذا كان غسله بعبارة أصح وأدق، إذا كان غسله فيه ضرر على الميت كالمحروق، أو فيه ضرر على مغسله كالمجدور، لأن المجدور قد يصاب بالعدوى أو يكون في مرض وبائي، بحيث لو غسل أو قام بتغسيله أنه يصاب بمرض إذا غلب على الظن. فحينئذ إذا وجد ضرر يتعلق بالميت أو يتعلق بالحي سقط تغسيله، أي لا يجب تغسيله. فالمحروق لو غسل فإنه ينتظر، وهكذا الذي به جراحات، يعني كما يقع في بعض الحوادث عاذنا الله إياكم، يكون مثلا الجسد يكاد يكون شبه كليا مجروح ومخدوش، فمثل هذا لو غسل يحصل من الضرر على الميت ما الله به عليه، والتغسيل تكريم له، وقد يكون غسله على هذا الوجه أذية وإضرار به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن ميتا ككسئه حيا في الإثم. فلا ينبغي أن يتسبب في إتلاف أجزاء الميت والإضرار به. ولذلك قالوا حتى لو قص من شعره وضع في كفنه، حفاظا على ماذا؟ على كمال جثته التي توفي بها. فبناء على ذلك لو كان الميت محروقا أو به يعني أمور تمنع من تغسيله جاز تكفينه دون أن يغسل، وسقط هذا الحكم بتغسيله. نعم. وحيض ونفاس. وحيض ونفاس، أي يوجب الغسل الحيض ويوجبه النفاس. أما الحيض فبالإجماع، ودل على هذا الإجماع الأصل في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، في المرأة المستحاضة، فإذا هي خلفت ذلك يعني أيام العادة فلتغتسل ثم لتصلي. فقول عليه الصلاة والسلام لتغتسل أمر، فدل على أن الحيض يوجب الغسل، والله عبر عن ذلك في قوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: لا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن حتى يطهر، فنسب الطهر إلى الشيء، لا تقربوهن حتى يطهر، وصفهن بكونهن طاهرات أي ينقطع الدم. فإذا تطهرن فنسب التطهر إليه أي فعلنا الاغتسال. فالأصل في الحائض أنها تغتسل، يجب عليها الاغتسال عند انقطاع دمها. ونفاس كذلك النفاس، وهذا كله بالإجماع، ويكون النفاس يعني يجري معها الدم ثم ينقطع سواء طال أمده أو قل أمده. نعم. لا ولادة عارية عن دم. لا ولادة عارية عن دم، أي أنها لو وضعت جنينها دون دم لم يجب عليها الغسل، لأن العبرة بالدم، وانقطاع. والدليل على أن العبرة بالدم، لأنه قد يقول لك قائل لا العبرة بخروج الولد، تقول له لو كانت العبرة بخروج الولد لكان بمجرد الولادة وجب الغسل، لكن كون المرأة النفساء تنتظر حتى ينتهي وينقطع الدم وتغتسل بعد انقطاع الدم دل على أن حكم الوجوب معلق، على أن حكم الوجوب أي وجوب الاغتسال معلق بوجود الدم. والأصل أن الحكم يدور مع موجبه، ما دام أن هذا موجب للحكم بوجوب الغسل فلا يجب الغسل إذا لم يكن هناك دم، وهي إذا ولد بدون دم. وهذا موجود الآن، لو مثلا امرأة بعملية قيصرية خرج الجنين منها ولم يجري معها دم لم يجب عليها غسل. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. ومن لزمه الغسل أي من كان جنبا، من كانت عليه جنابة حيضا أو نفاس، حرم عليه قراءة القرآن. وفيه حديث علي رضي الله عنه حديث عائشة أن الجنب فلا ولا آية، فقل إني لا أحل القرآن لحائض، أما الجنب فلا ولا آية، وقولي كان لا يمنعه من القرآن إلا الجنابة. والحديثان مختلف في ثبوتهما، ومن العلم من حسن الحديثين، لكن ما ثبت في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وكان قد قضى حاجته أو بوله فسلم عليه فتيمم على الجدار وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله عز وجل، دل على أن العبرة في الذكر، أن الأصل في الذكر أن يكون على طهارة. ولذلك ينبغي صيانة القرآن عن تلاوته من الجنب، وهذه من الأمور التي يفرق فيها بين القرآن وبين الحديث القدسي، كما قال بعض الفضلاء بقوله يعد الفوارق. ومنعه تلاوة للجنب أي أن القرآن يمنع الجنب من تلاوته، ومنعه تلاوة للجنب في كل حرف منه 10 أوجب، أي في كل حرف من القرآن 10 حسنات بخلاف الحديث القدسي. نعم. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ويعبر المسجد لحاجة، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري السبيل لا تقربوا الصلاة، فإنه لما قال إلا عابري السبيل كان في الآية مقدر لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، إلا عابري السبيل أن في الآية تقديم وتأخير، وهذا أحد الأقوال. وقال بعض العلماء أن قوله إلا عابري السبيل أنه راجع إلى التيمم في السفر، وبناء على هذا الاستثناء قالوا يجوز للجنب أن يمر بالمسجد، وقالوا بهذا الاستثناء في الآية، وهو قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم، ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقات، ولذلك لا يعبر المسجد ولا يتخذ طريقا، وأقول بهذا القول لظاهر السنة بالمنع. فلعل هذا في أول الإسلام، وفيه آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعبرون مع المساجد، ولكن يحمل الحديث على أنه متأخر، والأصل أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. والأقوى ولا شك أن النفس تميل إلى أن النهي متأخر، لأن الأشبه في مثل هذا كما هو معلوم في مسالك الأصوليين أن الحظر فيه متأخر على الإباحة، فيقوى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد الطرقات حتى للطاهر. لو كانت لك حاجة وأنت في طرف المسجد حاجتك وتستطيع أن تأتي من خارج المسجد وتريد أن تجتاز من داخل المسجد فإنه يحظر، وكان يقول به بعض السلف، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض السلف أنه لا يتخذ المسجد طريقا، وهذا النفس الحقيقة تميل إليه، والأحوط أنه لا يمر ولو كان عبورا. نعم. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. نعم. ومن غسل ميتا، من غسل ميتا أي قام بتغسيله، ويكون ذلك على صورتين، الصورة الأولى أن ينفرد بتغسيله، والصورة الثانية أن يكون مع غيره. فإن انفرد بتغسيله فقول واحد عند من يقول بوجوب الغسل عليه واستحبابه له أنه يغتسل، أما لو كان مع غيره فإنه يأخذ حكم الأصيل لأنه يصدق عليه أنه غسله. وبناء على ذلك فإنه إذا غسل منفردا أو مشتركا مع غيره فالحكم أنه يجب عليه أن يغتسل على قول من يقول بالوجوب، لكن المصنف هنا يميل إلى القول بالسنية والاستحباب، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. وفيها حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مية فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه: لا يثبت في هذا شيء. والحديث ضعيف، وقد تكلم عليه الإمام الدارقطني رحمه الله عليه في العلل، وتكلم عليه الحفاظ، والصحيح عدم ثبوته، وإن كان بعض العلماء يقول إنه ربما يحسن، لكن حقيقة الضعف فيه من القوة بمكان، ويكاد يكون الجماهير على ضعفه، خاصة المتقدمون يقول إنه ضعيف. لكن على القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستحباب والأفضل، أي من غسل ميتا أن يغتسل، لا يجب عليه، ولكن على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. من فضلك اقلب الشريط.